فيقول الله عز وجل بلى. بلى بمعنى لك عندنا شيء من العذر، لك عندنا شيء من العمل، لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والمعنى أن هذا العبد قال هذه الكلمة يوما خالصا من قلبه، فدونها الملك فوضعت في هذه البطاقة لتكون من عمله الذي كتب له، كما كانت تلك السجلات من عمله الذي كتب عليه. فهذه البطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله عز وجل، فيقول يا رب، هذا العبد يقول أي رب، وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ إن نظرت إليها سعة أمام هذه السجلات، أمام هذه البطاقة، وإن نظرت إليها عملا في ما يظهر للعبد نفسه أن هذه السجلات مملوءة بالذنوب والإسراف والمعاصي والفجور حتى بلغت ما بلغت، وهذه فيها كلمة التوحيد. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام يخبر عن شيء سيقع، فعبر عنه بصيغة الماضي لأنه لا بد من وقوعه. فقال عليه الصلاة والسلام فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، فاسم الله غالب، الله يقول والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا منه أو جزء منه أو يتعلق به. فقال عليه الصلاة والسلام فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء، لأن البطاقة فيها اسم الله أشهد أن لا إله إلا الله. الحديث فيه فوائد عظيمة سنقف مع بعضها، إن كان أدبيا أو لغويا أو إيمانيا أو فقهيا أو غير ذلك. يفهم منه أول الأمر أن خلود أهل التوحيد في النار محال، وأن لا إله إلا الله أعظم المنجيات وأكبر الحسنات وأجل الطاعات وما بعدها تبع لها. ولا ينبغي أن يرتاب في ذلك مؤمن. الله لما ذم أهل الكفر قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالمقصود منها هنا أن كلمة التوحيد هي أعظم المنجيات، ومن أجلها قامت السماوات والأرض، ولأجلها كان الحساب والعرض، وهي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل